بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ man. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه

فسبح باسم ربك العظيم وإنه لتذكرة للمتقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة صدق الله.